الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 21 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله جل وعلا: والذين عملوا السيئات. في السيئات هنا قولان للعلماء: القول الأول أن المقصود بالسيئات هنا الشرك، والثاني أنه الشرك وغيره من الذنوب. والله جل وعلا بفضله ورحمته يغفر الذنوب إذا تاب منها العبد توبة صادقة، فالله جل وعلا حثنا على التوبة والاستغفار من كل ذنب نذنبه، سواء كبر هذا الذنب أو صغر، وعلينا أن نحدث لكل ذنب توبة. قال بعد ذلك: ثم تابوا من بعدها، يعني من بعد السيئات، بمعنى أنه أقلع عنها إقلاعا كاملا ولم يحدث نفسه بالعودة إليها. وفي قوله وآمنوا قولان: أحدهما بمعنى آمنوا بالله، وهو يخرج على قول من قال هي الشرك، بمعنى أنه بعد أن كان مشركا تاب من الشرك وأخلص لله العمل وصار مؤمنا به إيمانا كاملا. الثاني: آمنوا بأن الله تعالى يقبل التوبة. هذا إذا قلنا بأن المقصود بالسيئات هنا هي الذنوب ما دون الشرك، وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سبحانه يقبل توبة هؤلاء ما داموا قد أخلصوا فيها. إن ربك من بعدها، يعني من بعد السيئات، لغفور رحيم سبحانه وتعالى. وختم الآية بقوله لغفور رحيم مشعر بأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وأنه أرحم بالعباد من أنفسهم بأنفسهم. قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قوله سبحانه: ولما سكت عن موسى الغضب، قرأ ابن عباس وأبو عمران سكت بفتح السين وتشديد الكاف وبتاء بعدها الغضب بالنصب، وقرأ سعيد بن جبير وابن يعمر والجحدري سكت بضم السين وتشديد الكاف مع كسرها، وقرأ ابن مسعود وعكرمة وطلحة سكن بنون. قال الزجاج: سكت بمعنى سكن، يقال سكت يسكت سكتا إذا سكن، وسكت يسكت سكتا وسكونا إذا قطع الكلام. قال: وقال بعضهم المعنى: ولما سكت موسى عن الغضب على القلب هنا، كما قالوا: أدخلت القلنسوة في رأسي، والمعنى: أدخلت رأسي في القلنسوة، والأول هو قول أهل اللغة وهو أظهر. قوله: أخذ الألواح، يعني التي كان ألقاها. وفي قوله: وفي نسختها، قولان لعلماء التفسير: القول الأول أخذ الألواح أي فيما بقي منها، قاله ابن عباس، والثاني وفيما نسخ فيها، قاله ابن قتيبة. هذا أخذا على قول من قال أنه لما ألقى الألواح تهشمت وتكسرت وتفتتت، ولا دليل عليه، لا دليل على هذا القول إطلاقا، لأنه بعد ذلك قال الله عنه: وأخذ الألواح، معناه أنها ألواح التي كتبت فيها التوراة أنها ألواح سليمة ولم تتهشم كما قيل بعد ذلك. وعلى هذا القول الذي معنا الآن أنه فيما بقي منها، لأنها على معنى القول الذي يقول بأنها تكسرت وتهشمت. قوله سبحانه للذين هم لربهم يرهبون في معنى يرهبون قولان، أحدهما أنه عام في الذين يخافون الله وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو معنى قول قتادة. والذين هم لربهم يرهبون، الآية تشمل كل من اتصف بهذه الصفة سواء كان في السابقين أو في اللاحقين. الذين هم لربهم يرهبون وصف ينطبق على من تحققت فيه هذه الصفة. قوله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قوله سبحانه واختار موسى قومه، المعنى اختار من قومه، فحذف من، تقول العرب اخترتك القوم أي اخترتك من القوم، وأنشدوا من الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع، هذا القول قول ابن قتيبة والفراء والزجاج. وفي هذا الميقات الذي وعده 4 أقوال، أحدها أنه الميقات الذي وقته الله لموسى ليأخذ التوراة، أمر أن يأتي معه 70، رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال نوفل البكالي. الثاني أنه ميقات وقته الله تعالى لموسى وأمره أن يختار من قومه 70 رجلا ليدعو ربهم، 70 رجلا ليدعو ربهم، فدعوا فقالوا اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك وأخذتهم الرجفة، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ولو صح هذا الدعاء فإن فيه تعد. الثالث أنه ميقات وقته الله لموسى لأن بني إسرائيل قالوا له إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فتذهب هذه التهمة. فأوحى الله إليه أن اختر من خيارهم 70 رجلا ثم ارتق بهم على الجبل أنت وهارون واستخلف يوشع ابن نون، ففعل ذلك، قاله وهب بن منبه. الرابع أنه ميقات وقته الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل فيعتذر إليه من فعل عبادة العجل، قاله السدي. وقال ابن السائب كان موسى لا يأتي ربه إلا بإذن منه. فأما الرجفة فهي الحركة الشديدة، وفي سبب أخذها إياهم 4 أقوال للمفسرين. القول الأول أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثاني اعتداؤهم في الدعاء كما مر معنا في رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث أنهم لم ينهوا عبدة العجل ولم يرضوا، نقل عن ابن عباس. وقال قتادة وابن جريج لم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر ولم يزايلوهم، أي لم يبتعدوا عنهم وينفردوا عن هؤلاء الذين فعلوا المنكر. والرابع أنهم طلبوا استماع الكلام من الله، فلما سمعوه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قاله السدي وابن إسحاق. قوله سبحانه: قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال السدي: قام موسى يبكي ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال الزجاج: لو شئت أمتهم قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. وقيل: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا وإيايا فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني. قوله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قال المبرد: هذا استفهام استعطاف، أي يا ربنا لا تهلكنا. وقال ابن الأنباري: هذا استفهام على تأويل الجحدي، أراد لست تفعل ذلك. والسفهاء ها هنا هم عبدة العجل. وقال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ أصحابهم العجل، وإنما أهلكوا بقولهم أرنا الله جهرة. قوله سبحانه: إن هي إلا فتنتك، فيها قولان. في الفتنة هنا قولان للمفسرين: القول الأول أن المقصود بها الابتلاء كما رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وأبو العالية. القول الثاني أن المقصود بها العذاب، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو قول قتادة. قوله جل وعلا: أنت ولينا، أي أنت ناصرنا وأنت حافظنا. ثم قال جل وعلا تتمة لدعائهم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. قوله سبحانه: واكتب لنا، أي حقق لنا وأوجبه يا الله، حقق لنا في هذه الدنيا حسنة وهي الأعمال الصالحة، وفي الآخرة أي المغفرة والجنة. إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا إليك، كما قاله ابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية وقتادة والضحاك والسدي. وقال ابن قتيبة: ومنه الذين هادوا، كأنهم رجعوا من شيء إلى شيء. وقرأ بعضهم: إنا هدنا بكسر الهاء. قال ابن الأنباري: المعنى لا تتغير، يقال هاد يهود ويهيد. قوله سبحانه: قال عذابي أصيب به من أشاء، قرأ الحسن البصري والأعمش وأبو العالية. من أساء بسين غير معجمة مع النصب. قوله ورحمتي وسعت كل شيء، في هذا الكلام للمفسرين أقوال أربعة. أحد هذه الأقوال ورحمتي وسعت كل شيء أن مخرجه عام ومعناه خاص، وتأويل ذلك ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله فسأكتبها للذين يتقون كما قاله ابن عباس. القول الثاني أن هذه الرحمة على العموم في الدنيا وعلى الخصوص في الآخرة، وتأويل ذلك ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا البر والفاجر، لكنها في الآخرة هي للمتقين خاصة كما قاله الحسن وقتادة. فعلى هذا معنى الرحمة في الدنيا للكافر أنه يرزق وأنه يدفع عنه المكروه، كقوله في حق قارون وأحسن كما أحسن الله إليك، فالله أثبت أنه قد أحسن إليه وهو سبحانه محسن على الناس كلهم برهم وفاجرهم برزقهم وإيجادهم. والثالث أن الرحمة المقصود بها هنا هي التوبة، فهي على العموم، قاله ابن زيد أي أن الله يتوب على من يشاء ويتوب على من أتى بالتوبة صادقة كاملة الشروط. والرابع أن الرحمة تسع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منها، فلو قدر دخولهم فيها لوسعتهم. قاله ابن الأنباري قال الزجاج وسعت كل شيء في الدنيا. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر سبحانه 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فنسأل الله رحمته ونسأله عفوه، إنه على كل شيء قدير. قال سبحانه فسأكتبها للذين يتقون، أي سأكتبها لهم في الآخرة. قال المفسرون معنى فسأكتبها أي سأوجبها، وفي الذين يتقون معنيان: المعنى الأول أنهم المتقون للشرك كما هو مروي عن ابن عباس، والثاني أنهم المتقون للمعاصي كافة قاله قتادة. ولا شك أن المتقي للذنوب كلها هو الأكمل، وتقوى الله سبحانه هي بعمل ما أوجب وترك ما نهى عنه وزجر. والتقوى كلمة عامة تشمل الدين كله والقرآن كله من أوله إلى آخره، إنما هو حديث عن التقوى لأن المتقون هم الذين يستجيبون لأوامر الله وهم المنتهون عن معاصيه. وفي قوله ويؤتون الزكاة قولان: أحدهما أنها زكاة الأموال وهو قول الجمهور من المفسرين، والثاني أن المراد بها طاعة الله ورسوله كما هو قول ابن عباس والحسن، ذهبا إلى أنها العمل بما يزكي النفس وبما يطهرها. ومن يقول بأن المقصود هنا زكاة المال فإن فيه بعد لأن السورة مكية. وقال ابن عباس وقتادة لما نزل قوله ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من ذلك الشيء، فنزعها الله من إبليس فقال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهذه الآية هي كقوله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولما نزل قوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، قالت اليهود: نحن نتقي ونحن نؤدي الزكاة ونحن نؤمن بآيات ربنا. فنزعها الله منهم وجعلها لهذه الأمة، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهي لكل من يتبع هذا الرسول سواء كان من أمة الدعوة أو كان من أمة الإجابة، سواء كان من العرب أو من غيرهم، كل من آمن بهذا النبي وصدق ما جاء به وآمن به فإنه داخل تحت هذه الآية. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم بالأمية، أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، كقوله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقيل إن نسبته إلى الأمي إلى مكة وهي أم القرى. وقال نوف البكالي: قال الله تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض طهورا وأجعلها لكم مسجدا وأجعل السكينة معكم في بيوتكم وأجعلكم تقرؤون التوراة وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور قلوبكم، يقرأها الرجل منكم ويقرأها وتقرأها المرأة ويقرأها الحر والعبد ويقرأها الصغير والكبير. فأخبر موسى عليه الصلاة والسلام قومه بذلك، فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس والبيع، ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت، ولا أن نقرأ التوراة إلا نظرا. فقال الله سبحانه: فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله: المفلحون. وفي هؤلاء المذكورين في قوله سبحانه: للذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى قوله: المفلحون، قولان مشهوران للمفسرين. أحد هذين القولين أنهم كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه على دينه وصدق ما جاء به كما هو مروي عن ابن عباس وغيره. القول الثاني أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية هم أمة محمد، أنه محمد صلى الله عليه وسلم، قاله السدي وقتادة. وفي تسميته بالأمي قولان أيضا، أحدهما لأنه لا يكتب ولا يقرأ، وهذا هو المشهور، وهذا حكمة من الله أرادها جل وعلا أن يكون معلم البشرية ومنقذ الإنسانية أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولو كان يقرأ ويكتب لقالوا إنما هي أساطير الأولين اكتتبها، وإنما هي أساطير الأولين أخذها من هنا وهناك وأتى بها، ولكنها ترد على هؤلاء دعواهم. هكذا قد زعموا هذا الزعم وهو لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، كيف لو كان يقرأ ويكتب ماذا عساهم أن يقولون؟ وهكذا هؤلاء الظلمة، إنهم لا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لكن الظالمين لآيات الله يجحدون. القول الثاني أنه وصف بهذا لأنه من أم القرى، أي لأنه من مكة وهي تسمى بأم القرى، فنسب إليها وقيل النبي الأمي، والأول أظهر وهو الأوضح وهو الذي عليه الأدلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.